إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا 15 من شرح ألفية السيوطي التي اسمها نظم الدرر في علم الأثر، ولا نزال في مبحث الحديث الصحيح، ونحن اليوم في منتصف شهر ذي القعدة سنة 35 بعد 400 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. نعم، هذا موضوعنا في هذه الأمسية، وهو فرع عما تقدم في موضوع الظن واليقين في رواية الحديث الصحيح. وبينا وأشرنا إلى أن الظن واليقين عند المتكلمين والفلاسفة غير الظن واليقين عند أهل الحديث والمؤمنين الصادقين الذين يعرفون هذه الأحكام وهذه المسائل. وذكرنا أيضا أن بعض الخلاف قد يكون صوريا، وإنما الأمور تعرف بمآلاتها وثمراتها ونتائجها، فالحديث إذا وجدت فيه شروط الصحة فلا فرق بين كونه في الأحكام أو العقائد أو السلوك أو غير ذلك من أبواب العلم. بعض المتكلمين في الأسانيد وفي علوم الحديث ذكروا شرطا، بعضهم ذكر هذا الشرط من أصل الصحة، وبعضهم ذكر هذا الشرط فيما يتعلق في رواية صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، وهو رواية اثنين عن اثنين، وبعضهم زاد فقال ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وكل هذا لا أصل له، وهو من الأغلاط التي تنسب إلى أهل الحديث وإلى أئمة الحديث، وليسوا هم قائلين به لا في القديم ولا في الحديث. يقول: وليس شرطا في صحة الحديث عدد معين، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا، اثنين من الرواة فصاعدا، ثلاث أو أربع أو خمسة، غلط، أي هذا شرط غلط أو ذو غلط. وبعض النسخ قالت غلط فعل، وغلط مصدر، والأمر فيه سعة في هذه الجزئية إن شاء الله تعالى. ونظرت في الحقيقة في الشروح الموجودة فيما يتعلق بهذا المبحث، فوجدت أن أوفى من تكلم فيه هو مؤلف النظم نفسه الجلال السيوطي رحمه الله في منظومته، في شرح منظومته، وهو الكتاب المسمى البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر. وأنا ألخص منه وأنتقي مع شيء من الشرح والبيان. يقول الجمهور، جمهور المحدثين، طبعا كلمة الجمهور المقصود بها الأكثرية وليس المقصود بها الإجماع أولا، وهي كلمة تقال في الفقه أكثر ما تقال، ولكن قد تقال في علوم أخر أو أخرى، كما قد يقال مثلا جمهور المفسرين على كذا، جمهور أهل اللغة على كذا، جمهور المؤرخين على كذا، الأمر في ذلك موجود. قال الجمهور أنه لا يشترط في الصحيح أي في الحديث الصحيح عدد معين، كما قلنا اثنين أو ثلاثة وما أشبه، عدد اثنين أو ثلاثة فما فوق. قال فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا، طالما أن الراوي عدل ضابط، والعدل الضابط هو المساوي للثقة. الثقة كلمة واحدة يجتمع فيها وصفان، العدالة والضبط، فهو صحيح. يقول وذهبت المعتزلة إلى اشتراط العدد كالشهادة وردوا خبر الواحد. نحن ذكرنا في بعض المجالس الفرق بين الخبر أو بين الرواية والشهادة، والشهادة أحيانا يكون شاهدان أو شاهدين، وأحيانا يكون أربعة شهود بحسب الواقعة المشهود عليها، بينما الرواية أمر آخر. أنت في الرواية تسمع وتنقل، لا أنك ترى، والرؤية قد تعتريها يعني مكدرات ومتغيرات. نعم الخبر كذلك، لكن الخبر ابتداء إنما لا يرويه ولا يقبل إلا ممن كان ثقة عدلا ضابطا، بينما الشهادة لم يشترط فيها إلا امتناع خوارم المروءة، وذكرنا على ذلك عدة وجوه. ثم نقل عن أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي من كبار المعتزلة، قال لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وهذا مما لا دليل عليه ابتداء. قال وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، هذا شرط نقبله لكن في غير هذا المجال، هذا نقبله في باب الحديث الحسن، عندنا رواية فيها ضعف وجاءت رواية أخرى تعضدها، فهذا يقبل. أما عندنا حديث رواه ثقة، رواه عدل ضابط، بأي حجة نشترط قبول هذا بهذه القرينة؟ قال أو يكون منتشرا بين الصحابة، يعني هذا الشرط ينقض الشرط الأول، الشرط الأول إذا انضم إليه خبر عدل آخر، هنا يقول منتشرا بين الصحابة، لو كان منتشرا بين الصحابة لا أيقن أنه لم يروه واحد آخر فقط، بل رواه آخرون، لأن المنتشر ليس فقط رواية واحد أو اثنين. قال أو عمل به بعضهم، أيضا هذا ليس بحجة، لأنه إنما حفظ الله لنا السنة ولم يحفظ لنا أفعال البشر حتى لو كانوا صحابة، إنما حفظ الله عز وجل لنا وتكفل بحفظ الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتجوا أي المعتزلة بحديث بقصة ذي اليدين، طبعا هنا في النسخة بقضية ذي اليدين، وأنا أظن أنها تصحيف أو تحريف، وإنما هي بقصة ذي اليدين وهي القصة المشهورة، فإنه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. القصة معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة فسلم على رأس ركعتين، فقام أحد الصحابة واسمه أو لقبه ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل نسيت. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك من هذا الصحابي رضي الله عنه مع وجود صحابة آخرين قال: أحقا قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا الحديث ينقض تماما حديث إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، وهو من بلاغات مالك في الموطأ التي لا يعرف لها سند، وهي أربعة بلاغات، وألف الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رسالة في هذه البلاغات الأربعة. قال: واحتجوا بقصة ذي اليدين، فإنه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، حيث قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ذو اليدين، يعني أحقا ما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلم. سيأتي الجواب. قال: واحتجوا أيضا بأن عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، أي عمر وأبي موسى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقال: أقم عليه البينة، يعني أقم على هذه الرواية البينة. فوافقه، أي على الرواية، أبو سعيد الخدري. رواه الشيخان. نعم. الحديث أحببت أن أقرأه لما فيه من لطائف بتمام نصه. الحديث كما قال المؤلف رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري. قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا. قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، رضي الله عن عمر، كان يعني ذات شخصية نادرة في قوة البأس والعظمة في الدين. قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. هذا من أدب الدين وأهل الدين، الأدب في الفعل والأدب في القلب. الأدب في الفعل أنه استأذن فلم يرد عليه انصرف، أما الأدب في القلب فهو لم يسئ الظن بهذا الصحابي، ولم يسرب إليه الشكوك والأوهام، وإنما سار على الأصل في حسن الظن بالمسلمين. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ ما منعك أن تأتينا؟ هو ناداه عمر، ذهب إليه، طرق الباب، لم يرد فرجع. فوصل الأمر إلى عمر يسأله: لماذا لم تأتي وقد أرسلت إليك؟ قال: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا، يعني استأذنت، فلم يرد علي، لم يرد علي أحد. قال: فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. كأن عمر رضي الله عنه ماذا يريد؟ كأن عمر يريد أنه يبقى يستأذن حتى يرد عليه من في الباب أو من في البيت. فبين له أبو موسى رضي الله عنه هذا الأمر، وأن السنة ألا تزيد على ذلك. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. يعني ما هذا الذي تقول؟ عمر لم يسمع بهذا الحديث، مع أنه من أجل الصحابة، وهو ثاني أعظم رجل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان نبي بعدي لكان عمر، إلى آخر هذه الفضائل المتكاثرة عن عمر رضي الله عنه. وألف الحافظ محمد يوسف ابن عبد الهادي كتابا سماه محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب، طبع في 3 مجلدات. فإذن يعني هذا الحديث تستفيد من فائدة أخرى، أن الفاضل من أهل العلم والدين قد يفوته من العلم ما عرفه من دونه. وهكذا أخلاق العلماء وتواضعهم وفضلهم. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني من باب الثقة بأبي موسى الأشعري وأنه يعرف السنة ولا يروي الأمر إلا متثبتا. قال أبي بن كعب وكان في المجلس: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به، يعني اذهب لتشهد هذه الشهادة مع أبي موسى الأشعري، وكان أن تمت الشهادة. هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه. شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب على مثل هذه الأحاديث، حديث ذي اليدين وعمر وما أشبه، يقول في شرح العمدة: لم يكن ذلك، أي التثبت من خبر أبي موسى أو من خبر ذي اليدين، لم يكن ذلك خشية أن يكون المحدث كذبة، فإن مقادير هؤلاء أي الصحابة عندهم كانت أجل من أن يتوهم فيهم الكذب، وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط. فإذا اعتضدت رواية برواية أخرى دل ذلك على الحفظ والضبط. إذا القضية متعلقة بما لا يقع، بما لا يخلو منه بشر، وهو النسيان والتوهم. فجاء الأمر من ها هنا بسبب كون هذه القضية عامة، وعمر ذو مكانة كبرى ولم يعرف هذا الأمر، أراد أن يطمئن أن هذا ليس من وهمه. فالقضية إذن التثبت لا ينافي قبول خبر الثقة، وهو ما قاله المؤلف بعد يعني صفحة، يقول: وأما توقف عمر رضي الله عنه فلإرادة التثبت لا لعدم قبول خبر الواحد. إذن ما استدل به المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم ليس صوابا، لأن أصل الدليل مبني على باب التثبت، بينما وجه الاستدلال عندهم قائم على رد خبر الواحد. فافترق الأمران. يقول السيوطي رحمه الله: وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله، الصحابة الذين كان يرسلهم، أرسل معاذا وأرسل أبا موسى، أرسل عليا، وهكذا أرسل كثيرين. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بأخبارهم أو بإخبارهم. يجوز أن نقول بأخبارهم جمع خبر، ويجوز أن نقول بإخبارهم مصدر أخبر يخبر إخبارا. قال: وكانت الحجة قائمة بأخبارهم أو بإخبارهم عنه، مع عدم اشتراط التعدد. علي أم معاذ أم أبو موسى يذهبون إلى البلدان ليدعوا، فإذا بالناس يقولون لهم: لا نقبل خبركم إلا إذا جاء معكم واحد حتى تصيروا 2. هذا لم يحدث ولن يحدث. والرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بإرسال هؤلاء الأفراد رضي الله تعالى عنهم لتبليغ الدين والعقيدة. إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أفراد وأصل الدين. والرواية الأخرى فيها باب اعتقاد وباب غيره من الأحكام أو الأخلاق. فنحن نقول إذن ابتداء كما قال الشوكاني في بعض المواضع، وهو يرد على من أجاز أو جوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال: الكل شرع وكلها متساوية الأقدام، يعني كلها دين، سواء كان عقيدة أو سلوكا أو أحكاما، هذا كله دين. بأي حق تخبر عن الله في كذا فتتحفظ أو ترد إلا بضوابط، وتخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام في الأول أو هنا فتتحفظ أو ترد إلا بضوابط، كل هذا لا وزن له. قال: وقد قبل أبو بكر خبر عائشة رضي الله تعالى عنهما وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقبل عمر خبر ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وحده في أخذه الجزية من المجوس، أخرجه البخاري أيضا، قبل خبرا واحدا، مع أن أخذ الجزية وإن كان بابا من أبواب الأحكام لكن له متعلق في باب العقيدة والتعامل مع الكفار وأصنافهم. قال: وفي الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون، أخرجه الشيخان، القصة المشهورة: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تخرجوا منها. قال: وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، أخرجه أبو داود أيضا وحسنه الترمذي وغيره، كلها روايات مفاريد وأفراد ثقات عدول، فهي الأصل فيها القبول. قال: وخبر حمل ابن مالك ابن النابغة، وقبل عثمان خبر الفريعة أخت أبي سعيد، وقبل علي خبر الصديق. أنا أختصر يعني. وقد استدل الشافعي رضي الله عنه على قبول خبر الواحد بحديث الصحيحين عن ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا للكعبة. استدل بهذا الإمام الشافعي على حجية خبر الواحد. والإمام البخاري في صحيحه له كتاب كامل من كتبه بعنوان كتاب خبر الواحد. قال: فقد تركوا جهة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم، وهي أمر اعتقادي، إخبار عن الوحي، إخبار عن القبلة، إخبار عن أمر غيبي، ومع ذلك كان منهم القبول بهذا الخبر. لو كانت قضية وجود انضمام أو اعتضاد وما أشبه قائمة في أذهانهم أو موجودة في عقولهم لما قبلوا ذلك ولا استمروا في صلاتهم، لكنهم على أصل الثقة في هذا الراوي الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال: وبحديث الصحيحين، يعني استدل بحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، إلى آخر الحديث، واستجابوا. وبحديث إرساله عليا رضي الله عنه إلى الموقف في يوم عرفة بقوله في سورة براءة أيضا، وبحديث يزيد ابن شيبان: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. انظروا، استدلالات كثيرة في الحقيقة، وأنا أختصر ولا أريد أن أطيل يعني في هذا الأمر. إلى أن قال السيوطي رحمه الله: وقيل إن اشتراط رواية اثنين عن اثنين مذهب صاحبي الصحيحين. إذن هذا غير ذاك، ذاك متعلق بأصل الصحة، هذا متعلق ب رواية الصحيح أو الصحيحين وشرط صاحبي الصحيح. نقله ابن العربي في شرح الموطأ ورده ابن رشيد، ابن رشيد الفهري من كبار أئمة المغرب رحمه الله، وله كتب نافعة جدا، له كتاب لا نعلم عنه إلا نقولا ذكره أو نقل عنه كثيرا ابن حجر في فتح الباري وغيره من العلماء، وهو ترجمان التراجم فقط في ما يتعلق بأبواب وكتب صحيح البخاري ومواضع الاستنباط منها. قال: ورده ابن رشيد وغيره بأنه لم يوجد عنهما نص بذلك. قال: وإن أخذنا بالاستقراء فباطل، فإن أول حديث في البخاري وهو حديث النية تفرد به ابن عمر رضي الله عنه، تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة عن عمر ومحمد بن القمة ويحيى بن سعيد عن محمد، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري أيضا وهو حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا أبو هريرة تفرد به دون الصحابة، وتفرد به عن أبي هريرة أبو زرعة، وتفرد به عن أبي زرعة الراوي عنه، وكذلك من يليه. فكأن هذا من البخاري مقصود، أقول كأنه، لأن هذا لا تأتي يعني هكذا موافقة، يعني هكذا عفو الخاطر، الله أعلم. فهذه إشارة إلى أن الحديث الصحيح حجة، ولو كان أحديا أو فردا أو غريبا على حسب يعني بعض اصطلاحات أهل العلم. قال: وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله، أن شرط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخل فيه إلا ما صح عندهما. هذا صحيح، لكن وذلك أي هذا الصحيح ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وهذا غير صحيح، يرده ما سمعتم من أول حديث وآخر حديث ولهما أمثال ونظائر. قال: وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر. هنا المصيبة أعظم، هذا لا دليل، الأول لا دليل عليه، والثاني من باب أولى أن لا يكون ثمة عليه دليل. قال: وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة، هذه متواليات حسابية صارت، هذا كله لا وزن له ولا دليل عليه في قليل أو في كثير. قال الحافظ ابن حجر: وهذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل: ليس في الكتابين، هنا من طبعا من الصواب لا في، وليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد. هذا كلام الحافظ ابن حجر ردا على الميانجي أبي حفص في رسالته ما لا يسع المحدث جهله. هنا فائدة ذكرها أهل العلم في الكتب، ابن حجر في نزهة النظر وغيره، أن ابن حبان ادعى عكس هذه الدعوة تماما، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي السند لا توجد أصلا، وهذا باطل كذاك، لكن هذا في طرف وذاك في طرف آخر. قال ابن حجر: إن أراد بي أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. طبعا هذا كلام يعني هذه إرادة بعيدة، وهذا قصد لم يرده ابن حبان. قال: وأما صورة العزيز الذي حررناه فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. العزيز إنما يكون الحكم عليه أو على المشهور أو على الآحاد كيف؟ كيف يكون الحكم على سند؟ هل هذا عزيز؟ هل هذا مشهور أو مستفيض؟ كيف يكون الحكم؟ بأقل طبقة. فإذا كانت أقل طبقة برواية اثنين ثم الطبقات الأخرى لا يهمنا أن تكون اثنين خمسة سبعة تسعة، المهم أن لا تقل عن اثنين، فالنظر في الحكم على أنه عزيز يكون إلى أدنى طبقة وأقل طبقة. نعم، إذن هذا كلام ابن حبان كذلك. قال ولا يزال السيوطي يتكلم في شرحه، قال ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. كل هذا لا دليل عليه. وهذا يذكرني بقضية إخواني، وهي أن العلوم تخصصات. أبو منصور البغدادي من المتكلمين ومن علماء الفرق، ليس له صلة في مباحث علوم الحديث الدقيقة والرواية والنقل والتدقيق في هذا الأمر، هو أجنبي عن هذه العلوم والمعارف، وإن كان قد يكون له دراسة، لكن هذه دقائق ومضائق لا يحسن أن يدخل فيها إلا من سبر غورها ودخل عمقها وعرف حقيقتها. ليس الأمر فقط بمجرد المشاركة والدخول في هذه المسائل. وقال الحافظ بن حجر في نكته، النكت على كتاب أبي عمرو بن الصلاح طبع منه مجلدان فقط، ولعلهما لم يكملا نصف الكتاب. وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيوخ الإسلام ابن حجر أنه أتمه، لكن لم نعرف عن ذلك الإتمام أو عن تلك التتمة شيئا. قال رأيت في تصانيف الجاحظ، الجاحظ أبو عثمان الجاحظ، وهو من كبار الأدباء لكنه معتزلي، هو معتزلي مع أنه كان أديبا من أكبر وأجل أدباء العرب والمسلمين. قال الذهبي كان من أئمة البدع. لذلك الحقيقة إخواني، يعني غفلة المعلمين أو غفلة الموجهين عن التعريف بحقيقة بعض المشاهير تسيء وتفسد. يعني منذ أن درسنا في المدارس الجاحظ الجاحظ الجاحظ، شخصية كبيرة في باب، لكن هو في أبواب ليس من أمة العلم الشرعي وليس من أمة السنة الصحيحة، هو من أمة أهل البدع. عندما نقول ابن سينا، ابن سينا يفتخرون به ويعظمون شأنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا من الملاحدة، لا يقصد من الملاحدة أنه كافر، لكن من الذين يخالفون النصوص ويضربونها، وكما قال الله تعالى فذر الذين يلحدون في أسمائه، أي لا يؤمنون بها حق الإيمان ولا يستسلمون لها حق التسليم. يقول ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وبالمناسبة الإمام بدر الدين الزركشي له كتاب آخر بعنوان النكت على ابن الصلاح أيضا، فلا نخلط بين الكتابين. يقول ابن حجر رأيت في تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة، انظر هو ينقل نقلا ولكن يبين الجاحظ أحد المعتزلة حتى لا يغتر به، إن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة. هذا كلام فاسد سبق بطلانه وسبق بيان فساده. قال وقيل يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأن عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل. هذا غير صحيح، الرواية شيء والتطبيق شيء آخر. قد تخفى الرواية عن الجمهور فيفعلون فعلا اجتهاديا ويعلم الرواية فرد أو أفراد قلة ليسوا هم الأكثر. الحجة بالرواية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست الأكثرية حجة في أي باب من أبواب العلم إلا في مسائل يعني قد يكون الترجيح فيها قرينة، لا أن يكون الترجيح أصليا وبمقابل نص حتى نقدم الأكثرية على النص، هذا غير صحيح. قال: وقيل يشترط فيها عمل أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية، ولهذا ردوا حديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رده بعض أهل العلم لأن عمل أهل المدينة بخلافه، هذا غير صحيح. أيضا أهل المدينة كأهل مكة كأهل الشام قد يفوتهم، إذا فات من قبلهم من باب أولى أن يفوتهم هم أنفسهم أو أنفسهم. أما أن ندخل في باب الظنون والاحتمالات فهذا باب لا ينبغي أن يقابل أو أن ترد النصوص به، لا ينبغي أن ترد به النصوص. وقيل اشترط فيما يعم به البلوى، يعني يشترط أن يكون هذا الحديث الفرد فيما تعم به البلوى، هذا أيضا غير صحيح. عموم البلوى أي أنه اشتهر وانتشر. قالوا عليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث نقض الوضوء بمس الذكر، يعني يقولون هذا مسألة عمت بها البلوى وكل الناس تفعل ذلك، ويأتي راو أو رويان يرويان هذه المسألة، فكان ماذا؟ الحجة في الرواية وليست الحجة في عمل الخلق. نعم. وهكذا في مسائل يعني كلها قيل وقيل، وما كان يعني من هذا القيل فهو مردود ولا ينبغي أن يكون حجة ترد به أو بها الروايات الصحيحة. يقول فائدة: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته. طبعا هذا قطعة من حديث طويل في صلاة ركعتين للتوبة، خرجه أحمد الأربع بن حبان. قال الحافظ في النكت: وهذا الصنيع، هنا الصنع يعني العبارة المشهورة الصنيع، وهذا الصنيع في الاستحلاف أنكر البخاري صحته عن علي، يعني جاء تعليل البخاري لهذا الجزء من الحديث. قال: وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، أي علي رضي الله عنه. قال: والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط، المبالغة في الاحتياط، لكن المبالغة في الاحتياط ليست ملزمة، ومذهب الاحتياط كله ليس ملزما أصلا. يعني هل هنالك دليل ألا نقبل رواية راو إلا بالحلف أو بأن يضم إليه آخر أو بالاشتهار أو بعموم البلوى إلى آخر ما ذكرنا؟ كل هذا منقوط بما وردت به السنة مما ذكره السيوطي قبل قليل من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام آحادا إلى البلدان، ومن استقباله آحادا ردهم إلى قبائلهم وإلى بلدانهم أيضا ليبلغوا دين الله الذي علموه وعرفوه وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب الاحتياط ليس ملزما إلا لصاحبه، ولا يكون الاحتياط في كل شيء. الاحتياط يكون فيما قد يكون فيه ريبة، فيما قد يكون فيه شبهة، فيما قد يكون فيه احتمال للخلل والنقص، هذا مذهب الاحتياط. أما كل مسألة ندخل فيها باب الاحتياط هذا ليس عمل أهل العلم والفقه. وألف بعض علماء الشافعية كتابا سماه التبصرة في الفرق بين الاحتياط والوسوسة، لأن الاحتياط إذا لم ينضبط وهو في مجلد ضخم، الاحتياط إذا لم ينضبط انقلب إلى وسوسة ما أنزل الله بها من سلطان. قال أبو حيان في تفسيره، أبو حيان الأندلسي وهو غير أبو حيان التوحيدي، أبو حيان الأندلسي من علماء اللغة وعلماء التفسير، أبو حيان الأندلسي من الأدباء والفلاسفة والمتكلمين، وإن كان له في آخر كتابه الإمتاع والمؤانسة فصل في تعظيم مذهب أهل الحديث، وهو ما نرجو أن يكون قد ختم الله له به في الحسنى. أما أبو حيان الأندلسي يقول في تفسيره أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير، أبو حيان التوحيدي صاحب الإمتاع والمؤانسة والبصائر والذخائر وغيرها من الكتب، أبو حيان الأندلسي يقول في تفسيره، وله تفسيران شهيران، البحر المحيط، واختصره في كتاب النهر الماد، وكلاهما مطبوع، عن علي رضي الله عنه أنه كان يحلف الشاهد والراوية إذا اتهمهما. إذن هذا يعني كما يقال توجيه حسن، إذا وقع عندي ريبة تهمة إشكالية أحلفه، لكن أنا أعلمه ثقة وليس عندي ريبة ولا إشكال ولا ما أحتاط له أو به، فهذا تحليف لا شك أنه ليس على السنة السنية. قال: وقال الغزالي في المنخول، المنخول في علم الأصول كتاب مجلد في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي ومطبوع، أبو حامد الغزالي وإن اشتهر بالتصوف وبكتاب إحياء علوم الدين وفيه ما فيه من المشاكل في الحقيقة والإشكالات، لكن كان من كبار علماء الشافعية في الفقه وفي الأصول، وله كتاب المنخول وله كتاب المستصفى في 4 مجلدات ضخام، وله 3 كتب في الفقه الشافعي من أروع كتب الشافعية، الوجيز والوسيط والبسيط، 4 كتب مدرسية ومنهجية، الكتاب الوجيز ثم الوسيط ثم البسيط، كل مرحلة علمية، كما نقول نحن المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة أو الإعدادية والمرحلة الثانوية أو النهائية، هكذا كانت عقلية علمائنا قبل استحداث المدارس والجامعات العصرية الأكاديمية، كانت هكذا مجالسهم وكانت هكذا دروسهم وكان هكذا تدريسهم. يقول الغزالي طبعا نقل الفيومي في المصباح المنير، قال: وسمعت أحد أحفاد أبي حامد الغزالي يقول: نحن منسوبون إلى قرية اسمها غزالة، فمن توهم ونسب أبا حامد إلى الغزل فقال أبو حامد الغزالي فهذا ليس هو الراجح، وإن انتصر له بعض أهل العلم، الراجح ما قاله حفيده وهو أعرف الناس بمن انتسب إليه جده وأسرته. وقال الغزالي في المنخول في الرد على من أنكر قبول خبر الواحد: فإن قيل روي أن عليا كان يحلف الراوي علنا، قلنا: فحلفوا أنتم واقبلوا، يعني علي رضي الله عنه كان يحلف ويقبل، فإذا كانت هذه المشكلة فحلفوا واقبلوا، لكن الذين لهم هذه الشبهة لا يقبلون حتى مع التحليف. لذلك نحن نقول كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما من شبهة يستدل بها أهل البدع على شيء من بدعهم إلا وتتضمن الرد على بدعتهم، وهذا مما سماه بعض المعاصرين وأعجبتني التسمية قلب الأدلة، قلب الأدلة، أي أن يكون الدليل يحتج به على بدعة فيقلب فإذا به يحتج به على رد البدعة. قال: ثم كان يحلفه عند التهمة، يعني أول شيء إذا أردتم أن تقبل أن تحلفوا فاقبلوا كما فعل. ثم يقول كان يحلف عند التهمة. طبعا التهمة لا يقصد به أنه يتهمه، وإلا إذا كان يتهمه لا ينفعه حلف ولا غير حلف، لكن عند التهمة يعني عند الريبة، عند مظنة التهمة. قال وكان لا يحلف أعيان الصحابة. كم من حديث رواه الصحابة بعضهم عن بعض، كما ورد عن غير واحد من الصحابة، كما ورد عن غير واحد من الصحابة. قال ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بعضنا يأتمن بعضا. وهذا الذي يسمى إيش؟ مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة حجة بالاتفاق، حجة بالاتفاق. بل نرى في كتب العلم رواية الأكابر عن الأصاغر، بعض الصحابة يروون عن من دونهم من التابعين، أو بعض كبار الصحابة يروون عن من دونهم من صغار الصحابة، وليس هذا أو ذاك أو ذياك سببا يقدح في صحة الحديث أو ثبوته. هذه جملة البحث في هذا الموضوع، وهي مسائل دقيقة نوعا ما، لكن يعني أكثر المؤلف رحمه الله من سرد الدلائل، وقد اختصرنا شيئا لا بأس به في هذا الباب، أنها مسألة أصلية. كما قلنا مبحث الحديث الصحيح هو الأصل في علوم الحديث كلها. إذا ضبط حد الحديث الصحيح وضبطت شروطه سهل ما بعده وهان ما سواه، لأن أي صورة ينتقص فيها شرط أو يختل فيها شرط فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، ابتداء من الحسن إلى الموضوع، مرورا بالضعيف والمتروك وسائر أصناف الحديث، كلها راجعة إلى مبحث الحديث الصحيح. ولو نظرنا في كتب علماء المصطلح، مصطلح العلوم الحديث الاصطلاحية كما سيأتي معنا، نرى أن العلوم المهمة الأساسية لا تكاد تتجاوز ثلث الكتاب، والباقي أستطيع أن أقول إنها علوم فنون الرواية أو علوم تكميلية أو تجميلية إن جاز التعبير، وليست علوما أصلية. لأن العلوم كما يقول الشاطبي نوعان، علوم في الصلب وعلوم في الملح. علوم في الصلب يعني في الأصل والأساس، وعلوم في الملح أي في التكميل والتجميل. فهكذا هذا العلم هو كغيره وكسواه من العلوم، منه ما كان في الصلب وهو لا يتجاوز ثلث الأبحاث الحديثية في كتب علماء علم الحديث الاصطلاحي، والباقي هي أمور وعلوم في ملح العلم لا في صلبه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال تفضل. تفضل ارفع صوتك. هذا استقر عندنا ليس عند علماء اللغة، لأننا نحن أجانب عن اللغة. كما قلنا لك الإلحاد لا تعني إنكار الألوهية، كلمة ملحد اليوم تعني إنكار الألوهية، وإنما المنكر الألوهية هو الدهري، وبعضهم يقول الدهري، في كتب اللغة يقولون الدهرية أو الدهرية، هم الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الملحد هو الذي يرد النصوص، لا يسلم بها، لا يستسلم لها، هذا معنى الإلحاد. ورأيت بعض علماء أهل السنة يرد على عالم آخر في مسألة فقهية فيقول له وهذا إلحاد في كذا وكذا وكذا، وهي مسألة فقهية علمية فرعية. نعم شيخنا هو يريد المعنى هنا اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الشرعي. المعنى الاصطلاحي أصلا غير موجود. المعنى القائم في الأذهان أن الملحد أكثر من الكافر أو من اليهودي والنصراني هذا ليس معنى اصطلاحيا أصلا. هذا المعنى السائد في الأذهان شيء والمعنى العلمي اللغوي أو الاصطلاحي الحقيقي شيء آخر ابتداء. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم كتاب إيش؟ والتراجم لي؟ نعم هو كتاب جيد واستوعب فيه كثيرا مما قيل قبله لكن هو حنفي متعصب فنخشى يعني ما نخشاه أن يكون فعل ذلك لسبب أن الإمام البخاري رحمه الله رد على أبي حنيفة معرضا به في نحو من 20 موضعا في أبواب تراجمه وكان يقول وقال بعض الناس فأنا أخشى ما أخشاه أن يكون ألف الكتاب وطبع في 5 مجلدات من أجل هذه النقاط ولا أستبعد ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم ها؟ خلاص صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.